لواءنا أشرق والظلام تبتدى أمه إن بيارق الإسلام يعلوها الهدى أمه إن البدر أشرق والظلام تبتدى أمه إن بيارق الإسلام يعلوها الهدى خفق اللواء لواءنا خفق اللواء لواءنا وترددت تلك أمنيا أمه أصفاه أمه لا تجزعي فالحافظ الله لا تجزعي لفجر إن مات محتسبا فالموت بالله أسمى ما تمناه وتبتدى خفق اللواء لواءنا خفق اللواء لواءنا وترددت تلك الرياء أمام أصداه قم أخي قم أخي قم أخي قم بنا فالكون مشلول اليقين قم بنا فالأرض أو حال وطين قم أخي قم أخي من لهذا الكون إلا كأمين من لهذا الكون إلا كأمين قم أخي قم أخي قم أخي قم أخي أيها الثالث درب الصالبين يا أخا الإسلام يا ابن الخالدين أيها الثالث درب الصالبين يا أخا الإسلام يا ابن الخالدين قم بنا فالكون مشلول اليقين قم بنا فالأرض أو قم بنا فالكون مشلول اليقين قم بنا فالأرض أو حال وطين قم أخي قم أخي قم أخي فالكون حيران مرام ضارب في الدين يضنيه الظلام قم أخي قم أخي فالكون حيران مرام ضارب في الدين يضنيه قم أخي